على معاوية ومعاوية وعلى من بعدهم. إنكار عن أولي الأمر على رؤوس المنابر ما يصلح، لكن بالمكاتبة بالنصيحة، أما على رؤوس المنابر فلا يصلح لأنه يسبب فتنة. هل هنالك الخروج باللسان؟ نوع من الخروج لكن أقل من الشرور بالإذن. نعم. إن شاء الله. صلى الله عليك. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. بلاء مثل ما وقع، مثل ما وقع فيه. يعرف من هذا في آخر الزمان هذا يا شيخ؟ مضى قبله، مضى فيه دولة بن العباس ودولة بني أمية. أمور يعني ما يشترطك مو بآخر الزمان، كلها آخر، كلها آخر، ثم بعد السلف آخر الزمان، بعد قرون مفضلة الثلاثة.